Thank you. من المسجد الثلاثة إلى أحداث الله أحداث لأنفسكم وإلى سعدكم سلاما Oh, Hello. وكل شيء يوم القيامة Yeah. Oh, Oh,